الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. عقدت هذه الترجمة لبيان مسألتين: الأولى من أين تؤتى الجمعة، والثانية على من تجب. ومر معنا في الترجمة السابقة وأيضا التي قبلها باب الجمعة في القرى والمدن، والتي تليها: هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه الجمعة. وعرفنا هناك أن النساء والأطفال وأيضا ذوي الأعذار من المرضى ونحوهم، كل هؤلاء لا تجب في حقهم الجمعة، وإنما الجمعة تجب على الرجال المستوطنين في المدن والقرى. وجوب الجمعة إنما هو على الرجال المستوطنين في المدن أو القرى، والمراد بالاستيطان وجود المسكن أيا كان نوعه، سواء من اللبن أو من الخوص أو غير ذلك. فإذا كان قوم مستوطنين في مكان ما، اتخذوه موطنا لهم، مسكنا لهم، ليسوا أهل ضعن وارتحال، وإنما أهل استيطان وإقامة، لهم مساكن، فإن الجمعة تجب عليهم. أما إذا كانوا أهل ضعن يرحلون في الشتاء أو في الصيف، يتتبعون مثلا مواطن الرعي ونحو ذلك، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب على من كانوا مستوطنين، أي لا يضعنون عن مكانهم لا صيفا ولا شتاء، اتخذوه موطنا لهم. ومثل هؤلاء لا يشترط فيهم عددا معينا، لا يشترط فيهم عددا معينا، وحتى لو كانوا ثلاثة أو أربعة إذا كانوا مستوطنين، فإن المكان الذي استوطنوا فيه واتخذوه موطنا لهم وبنوا فيه وسكنوا فيه، فإنهم تجب عليهم الجمعة. وفيما يتعلق بقوله من أين تؤتى الجمعة، هذا يتعلق بالمسافة التي تلزم المرء أن يأتي الجمعة ويذهب ويحضر ويشهد الجمعة. وفي كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، بنوا هذا على الحديث في قصة الرجل الأعمى الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. قال: إذن أجب. وجاء في حديث يرفع ويروى أيضا موقوفا: من سمع النداء يوم الجمعة فليجب، من سمع النداء في النداء يوم الجمعة فليجب أو قريبا من هذا اللفظ، يروى مرفوعا وموقوفا. وإذا سمع النداء أو كان في حكم من يسمع النداء، إذا سمع النداء أو كان في حكم من يسمع النداء حتى لو لم يحصل السماع، فإنه يجب عليه أن يجيب النداء. فإذا كان داخل القرية أو المدينة فإنه يتعين عليه الذهاب، وإذا كان من ضواحيها والمناطق التي حولها فإنه النداء يسمعه إذا كان المؤذن صيتا والجو ساكنا، ويقدر ذلك بمسافة فرسخ، يقدر ذلك بمسافة فرسخ. ولهذا بعض أهل العلم قالوا إن المسافة التي ينزم فيها الإجابة فرسخ، لأنها أيضا هي المسافة التي يقدر فيها بلوغ منتهى الصوت إذا كان المؤذن صيتا والجو ساكنا، فإنه يصل إلى مثل هذه يصل الصوت إلى مثل هذه المسافة. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة، ينتابون الجمعة يحضرونها ويأتون إليها من منازلهم والعوالي، من منازلهم والعوالي، وهي مسافة، لكنهم ينتابون الجمعة يحضرونها ويشهدونها مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، يأتون في الغبار. وجاء في بعض نسخ الصحيح، صحيح الإمام البخاري، يأتون في العباء، يأتون في العباء، وهكذا هو في صحيح مسلم وفي أيضا مصادر أخرى لتخريج الحديث، يأتون في العباء، والعباء معروف. فإذا كانوا عليهم العباء، وإن كان هذا العباء أيضا غليظا من الصوف أو نحوه، ثم جاءوا مشيا، ثم جاءوا إلى المسجد مشيا من العوالي، فإن وأصابهم الغبار وعرقوا في الطريق بحكم المشي واللباس الذي عليهم، ستكون منهم رائحة، ستكون منهم رائحة. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، تقول عائشة رضي الله عنها: أتاه إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وقوله لو أنكم تطهرتم هذا ليس إيجاب، يعني هذا العرض هذا عرض وليس إيجاب. قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وهذا من أوضح الأدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة. ولهذا قال له: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في ذكر الفضيلة الاكتفاء بالوضوء، من توضأ يوم الجمعة، جاء في بعض الأحاديث الاكتفاء بالوضوء. وأيضا جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث الذي مر معنا في أكثر من موضع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معناه متأكد، معناه متأكد، كما يدل على أن ذلك ليس للإيجاب مثل هذه النصوص التي معنا. وأيضا ما سيأتي في الترجمة القادمة: فقيل لهم لو اغتسلتم، في آخره قال: فقيل لهم لو اغتسلتم، فهذا مثل الحديث الذي عندنا في الدلالة على عدم الوجوب. وإذا كان الإنسان في بدنه رائحة أو عرق أو شيئا يعني قد يتأذى، فإن في مثل هؤلاء يتحقق يتأكد الغسل إبعادا لإيذاء إخوانه المصلين بما على جسمه من رائحة كريهة مؤذية. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذه الترجمة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وقت الجمعة إذا زالت الشمس. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر ذلك جزما أن هذا هو وقت الجمعة، وأن وقتها يبدأ بالزوال. إذا زالت الشمس فإن وقت الجمعة يبدأ بزوالها. ووقت بدء أو بدء وقت الجمعة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن وقت الجمعة لا يبدأ إلا بعد الزوال، مثل الظهر تماما، أن وقتها لا يبدأ إلا بعد الزوال. واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكر منها الإمام البخاري حديث عائشة وحديث أنس ويأتيان معنا. ومن أهل العلم من يرى أن وقت الجمعة يبدأ قبل الزوال، أن وقت الجمعة يبدأ قبل الزوال لورود أحاديث صحيحة وصريحة في الدلالة على ذلك، منها ما خرجه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فنريحها حين تزول الشمس. وهذا يفيد أن الصلاة كانت قبل الزوال. وثمة بعض الأحاديث الأخرى في الدلالة على هذا المعنى. وجمعا بين هذه الأحاديث ذكر العلماء أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الجمعة بعد الزوال، وأنه حصل أن صلى عليه الصلاة والسلام أحيانا أو في بعض المرات الجمعة قبل الزوال. وبعض أهل العلم مثل ما جزم الإمام البخاري يرون أن وقتها وقت الجمعة لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس مثل الظهر تماما. وتأولوا هذه الأحاديث على بعض المعاني التي لا يخلو تأويلها من شيء من التكلف. فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة قبل الزوال، أنه صلاها صلوات الله وسلامه عليه قبل الزوال. لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم: الأولى أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، لأنه فعله الغالب عليه الصلاة والسلام. وأيضا خروجا من الخلاف وإذا حصل الإنسان أمر ما أو ظرف ما وصلاها قبل الزوال لا يقال إن صلاتك غير صحيحة أو أنها باطلة أو أنها لم تقع في الوقت، لأنه ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال. هذا من حيث بدء وقت الجمعة. أما انتهاء وقت الجمعة فهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن وقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت الظهر، وهو كون ظل الشيء مثله. فوقت الجمعة ينتهي بانتهاء وقت الظهر وهو كون ظل الشيء مثله. أما بدء الوقت فالإمام البخاري في هذه الترجمة جزم بأن وقتها بعد الزوال، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال لثبوت ذلك في بعض الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومنها حديث جابر وهو في صحيح مسلم. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم، كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وقولها رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم، أي يقومون بمهنة أنفسهم بأنفسهم، لا يستعينون بأحد، وإنما يقوم بمهنة نفسه بنفسه، يقوم بأعمال بيته، وإن كان عنده مثلا أغنام أو عنده مصالح معينة فإنه يقوم بها بنفسه. ومعنى ذلك أنه يتعرض للعرق والغبار والتراب ونحو ذلك، والبدن يعرض له شيء من هذه الأمور. فكان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، راحوا في هيئتهم أي هيئتهم التي كانوا عليها في مهنتهم، راحوا في هيئتهم أي التي كانوا عليها في مهنتهم، يعني بحيث أن الواحد منهم يتوضأ فقط ويذهب في هيئته التي كان عليها. فقيل لهم لو اغتسلتم، فقيل لهم لو اغتسلتم، وهذه الصيغة تدل على عدم الإجابة، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم. ولعل الشاهد من الحديث للترجمة قال كانوا إذا راحوا إلى الجمعة، إذا راحوا إلى الجمعة، والرواح في غالب الإطلاق إنما يكون بعد الزوال والغدو في الصباح، لكن الرواح قد يطلق ويراد به مطلق الذهاب، قد يطلق ويراد به مطلق الذهاب، ومر لنا معنا مثال على ذلك فيما تقدم من الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وهذا حديث أنس فيه يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس أي حين تزول الشمس عن كبد السماء، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة بعد الزوال، بعد الزوال. وهذا صريح في الترجمة، وربما أيضا صيغة كان في الحديث يستفاد منها المداومة والاستمرار، لكن لما جاءت أحاديث صحيحة وصريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الزوال، فعلم من ذلك أن مثل هذه الأحاديث تدل على أن هذا هو الغالب من فعله، أن هذا هو الغالب من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل، صلاة الجمعة تصلى بعد الزوال لأن هذا هو الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا خروجا من الخلاف في هذه المسألة. وإن صلى أحد قبل الزوال لا يقال إن صلاتك باطلة، لثبوت أحاديث صحيحة صريحة من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. أعد. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. ثم أورد هذه الترجمة: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم بشيء، قال إذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم بأنه يبرد بالصلاة، لم يجزم بذلك، لم يقل إذا اشتد الحر يوم الجمعة فإنه يبرد بالصلاة، مثل ما في الحديث الذي ساقه قال إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة، يعني الجمعة. فالإمام البخاري رحمه الله قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ولم يجزم، لم يقل فإنه يبرد بالصلاة أو فأبرد بالصلاة أو نحو ذلك، لم يجزم، لأن الحديث الذي ساقه وهو حديث أنس رضي الله عنه إنما هو في صلاة الظهر، إنما هو في صلاة الظهر، وصلاة الظهر صح في غير ما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبرد بها إذا اشتد الحر، لأن هذا هو الأرفق بالناس، كان يبرد بها صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، لأن هذا أرفق بالناس فينتظرون حتى تخف الحرارة ثم يأتون من منازلهم وبيوتهم لأداء الصلاة. أما الإبراد بالجمعة، الإبراد بالجمعة فإن الإبراد بها فيه مزيد مشقة على الناس، لأن الناس ندبوا كما مر معنا في غير ما حديث على التبكير للجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا والثانية كأنما قرب بقرة إلى آخر الحديث، ندبوا إلى التبكير، فإذا حصل إبراد بالصلاة فهذا فيه زيادة مشقة، زيادة مشقة، وربما أيضا بعضهم يكون مثلا مع طول الجلوس يحتاج مثلا إلى قضاء الحاجة أو نحو ذلك، فهذا فيه مزيد مشقة على الناس. وفيما يتعلق بصلاة الظهر واضح في ذلك أن هذا أرفق بالناس، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبرد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، أي يؤخرها عن أول الوقت، يؤخرها عن أول الوقت حتى تخف شدة حرارة الشمس ثم يصلون صلاة الظهر. لكن بالنسبة للجمعة الإبراد بها أي تأخيرها عن أول وقت هذا مزيد مشقة على المصلين، لأنهم جاءوا أصلا مبكرين وأتوا إلى المسجد في وقت مبكر. والحديث الذي ساقه حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة، فهذا في صلاة الظهر. وقوله في تمامه يعني الجمعة، قوله في تمامه يعني الجمعة، هذا من بعض الرواة، يحتمل أنه من التابعي أو من دون التابعي، يحتمل أنه من التابعي أو من دون التابعي. وأما الذي جاء منصوصا عليه في الإبراد إنما هو في صلاة الظهر. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه وتقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى من حديث حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة، قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، ففيه التبكير بها من غير تفصيل، في التبكير في هذا الحديث في التبكير بالجمعة من غير تفصيل، يعني تفصيل في وقت الحر أو في وقت شدة البرد ليس هناك تفصيل، وإنما هكذا جاء عنه رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، فالجمعة يبكر بها وتصلى في أول الوقت، والإبراد إنما يكون في صلاة الظهر إذا اشتد الحر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة، عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذه الترجمة باب المشي إلى الجمعة، أي الذهاب إلى الجمعة مشيا على الأقدام، الذهاب إلى الجمعة مشيا على الأقدام، لا أن يكون ذهابه راكبا وإنما يذهب مشيا على قدميه، فهذا لا شك أن فيه فضل عظيم وثواب جزيل ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة، قال وهو ذاهب إلى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وسبيل الله يطلق ويراد به الجهاد، وهذا إطلاق الخاص، ويطلق إطلاقا عاما كل أعمال الخير والبر، فهي من سبيل الله أو هي في سبيل الله. فهنا قوله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله، أخذ ذلك من العموم في هذا الحديث، من العموم في هذا الحديث، وأنه بعمومه يتناول من مشى على قدميه لأداء هذه الفريضة العظيمة. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، وهذا الشاهد من الحديث، ومشى ولم يركب ودنا فأنصت للإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. فنص في هذا الحديث على المشي دون الركوب، قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، واجتمعت أيضا معه هذه الأمور، غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت ولم يلغ في الخطبة واستمع للإمام، فإن له هذا الفضل العظيم. فشاهد أن هذه الترجمة في المشي إلى الجمعة أي على الأقدام، وأن في ذلك فضل عظيم وثواب جزيل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد في مكانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قيل الجمعة، قال الجمعة وغيرها. وهذه الترجمة في النهي من أن يقيم الرجل أخاه ويقعد في مكانه، لأن الأحق بالمكان من سبق إلى المكان، الأحق بالمكان من سبق إلى مكان فهو أحق به من غيره وأولى به من غيره. وأورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، لأنه بحكم سبقه إلى المكان ووصوله إليه أولا فهو أحق به وهو أولى به، والمكان لمن سبق إليه، المكان لمن سبق إليه. قيل له الجمعة، يعني هل هذا في الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها، من سبق إلى مكان سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات، وأيضا في مجالس العلم، حلق العلم أو نحو ذلك، من سبق إلى مكان فإنه أولى به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وهذه الترجمة باب الأذان يوم الجمعة. الأذان يوم الجمعة، والأصل في الأذان يوم الجمعة كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى دل على ذلك، على النداء يوم الجمعة، النداء للصلاة يوم الجمعة. وأورد رحمه الله حديث السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وزمن عمر كان أول النداء عندما يجلس الإمام، عندما يجلس الإمام أي بعد أن يستقبل المأمومين ويسلم عليهم ويجلس يبدأ الأذان، ولم يكن قبل ذلك أذان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وزمن عمر. قال فلما كان عثمان وكثر الناس، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث، زاد النداء الثالث على الزوراء، زاد المكان الثالث على الزوراء. والزوراء قيل إنها دار في السوق، فكان يأمر مناديا يؤذن بالصلاة حتى يتوقف الناس ويتهيئون ويقبلون على هذه الصلاة. فلما كثر الناس رأى أن الأمر يتطلب إلى أذان ينبهون فيه حتى يتوقفون عن أعمالهم وأمورهم ومصالحهم. وعثمان بن عفان هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. وهذه الترجمة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، المؤذن الواحد يوم الجمعة. يحتمل أن المراد بالمؤذن الواحد أي أنه يوم الجمعة لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد، لم يكن إلا مؤذن واحد. ويحتمل أن المراد بالمؤذن التأذين على المعنى الذي مر معنا في الترجمة السابقة أو في الحديث السابق، حديث السائب بن يزيد. وهنا قال في هذه الرواية: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، يعني في الجمعة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، أي في الجمعة. ويحتمل كما أشرت أن المراد بالمؤذن أي التأذين والأذان، بمعنى أنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة إلا أذان واحد، إلا أذان واحد. والأذان الذي قبله زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه كما تقدم معنا في الحديث الماضي. وفي الحديث الماضي قال: وكثر الناس زاد النداء الثالث. المراد بالثالث لأن الإقامة أذان كما في الحديث: بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان. ولهذا قال عن هذا الأذان: الأذان الثالث، لأن بعد هذا الأذان الأذان الذي عندما يجلس الإمام على المنبر ويأتي بعده الأذان الذي هو الإقامة. ولهذا قال هنا وزاد النداء الثالث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم؟ يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. وهذه الترجمة: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. الإمام وهو على المنبر إذا سمع المؤذن يؤذن فإنه يجيب، لأنه يتناول عموم الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقد تقدم معنا. فهذا يتناول المأمومين ويتناول الإمام، فكل من يسمع النداء يشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأورد هنا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جلس على المنبر يوم الجمعة، أنه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما أذن المؤذن قال، أي المؤذن: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا، أي وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. والاكتفاء بوأنا جاء في بعض الأحاديث، منها الحديث الذي فيها: وأنا ثم يقول: رضيت بالله ربا وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمشروع في هذه الكلمة أن تقال بعد التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدها يؤتى بهذه الكلمة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس، أي المنبر الذي هو جالس عليه، حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم؟ يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه معاوية رضي الله عنه وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن. فالشاهد من ذلك أن الإمام وأيضا مثله المأمومين يشرع لهم إذا أذن المؤذن أن يقولوا مثل ما يقول، إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن المشروع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سبق أن مر ذلك معنا. ثم التراجم الآتي تتعلق بالخطبة، ويؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،